لما ينزل دمعي منك، لما اشوفك من بعيد ببقى نفسي اجري عليك واخدك في حضني من بعيد. لما ينزل دمعي مني، لما اشوفك من بعيد ببقى نفسي اجري عليك واخدك في حضني من مش مصدق يجي يوم ولا أن حتى سلامي كلامي حاجة مش من حقي إن إيديا يوم تلمس إيديك وأما أشوفك حتى صدفة أنساك بالله عليك. ياما قلبي كدب عليا لما قال انه نسيك، كل ما انسى الاقي قلبي ياما بيفكرني بيك. ياما قلبي كدب عليا لما قال انه نسيك، كل ما انسى الاقي قلبي ياما بيفكرني بيك. نفسي ترجع ليا تاني وابقى حاسس حبي، كل يوم في البعد عنك كنت عايش بيك وليه، لو في يوم قلبك ناداني عمري ما تأخر عليك.